نزلي غزل وجات لي واحل لالف ككل وصبر بكل واحلان يا بكل واحل يا حلان ملان ما اللي كان على طريقك غافل ما يعني للطاعة تبع الشيطان وقتول التوبة عاد عوز العرين ضبرها الوجد للي واحل ولا لفكك يا بحضان نزل لي الوجد للي واحل لف نزل لي غتل وجد واحل لفكك يا بحضان نزل لي غتل للي واحل ولا الف كيك صباح صلان فكل واحل يا حل يا فكل واحل يا ملان عز واجل يا مليك الملك عظيم الشان يا زل الجلال والكرام اجل مليك الملك ويا عظيم الشان يا واسع ضرت ليك مزيل ورفعت اموري ليك دليت رقان فكل واحل يا حنان يا ملان فكل واحل يا حنان تلي يا ملو ترد السيل ما توسل ليك بنبيك والقرآن والكرسي والعرش ونور وجهك كامل والكرسي والعرش ونور وجهك كامل والكرسي والعرش لا تبخلي يا ملو ترد السيل ما توسل ليك بنبيك والقرآن والكرسي والعرش ونور وجهك كامل والعرش والكرسي والنور وجهك كامل جود علي رضا الغفران جنة والرحمة والفعاجل يا من سمي انت نفسك الرحمن مسيح العالي ودني في الفردوس ودول نبي جان كل واحد يا حنان يا ملان كل واحد يا حنان يا ملان الواسع العليمي بناس فردو نعودو لين جيران نصبحني قادر نسميت نفسك رحمن انت اللي نجيت بوك من قبل ونجيت نبي موسى بن عمران انت اللي نجيت من قبل وانت النبي موسى بن عمران انت اللي نجيت من المشاعل من كنعان انت اللي نجيت ابراهيم من نار عدوه نعان فك وحالتي يا حال يا ملان فك وحالتي يا حال يا ملان تالي نجيت المصطفى مسم القاتل تالي مصطفى مسم القاتل وكفيتو وانت مصطفى مسم القاتل وكفيتو نار الكفار والطغيان وقرن سميتو مع سميك في الاصل خلصت سميتك مع سميتو لا ملسان يا مادام اللي كان على فريك غافل ما يعني قطع اللي كان على طريقك غفل ما يعني للطاعة تابع الشيطان وقلبتو وقلبتو وعادي واصل من العارفين يظهر البرهان ما دام اللي كان على طريق غفل في الطاعة تابع الشيطان قلبتو قلبتو بس واصل من العارفين يظهر البرهان واعطيتو ليقين وفاق ولا عاقل يفهم لمعنى الفطان ما دام اللي كان ضر فيه الداخل قابض الارض مكرف بيه ريح الجان ما دام اللي كان مريض رديته عاجل قابض الارض مكرف بيه ريح الكتوب عفوك وعاد ضر وراحل بعد المر قبض صحة البدان واطلقته بعفوك وعاد ضرورة حل بعد المرض قبض صحتك وحلتي يا حلان يا ملان فك وحلتي يا حلان يا ملان مدلي مريض رد قبض بدان وطلتوك وعاد ضرورة الارض قبض بدان فك وحلتي يا حلا يا ملان وحلتي يا حلا مادام اللي كان مريض يضر داخل قرقد عرف للطع سهران مادام اللي كان مريض ضر وجل قابض الارض فيه ريح الجان واطلق بعفوك وعاد وراحل ضر في البدان لاخر في الغاب خرجوا عليه قوين في منزل حامي فيه مجان وسطك وغتو بالازهر بعده من المزان لا في الغاب خرجوا قوايل ما يعد الموجة واللي حد وحسن في الضر وعاد فيه أقل تشلت وماشي عرقان لاخر في الغابة خرجوا قوايل لاخر في الغابة عليه سياد مهرب للمخلوق والهرب لمان فك وحل يا حل يا ملان فك يا حلان يا ملان لا خدي وتسمع اللولاش دوبي باش يفوت المديان اخر فيه دين وتسمع اللولاش لا عنده باش يفاصل المديان وحسن فيك الظن وما قلبته باخل صادم الناس الاخر فيه الدين وتسمعلو لان عندي باش يفاصل مديان الاخر فيه الدين وتسمع عنجل لا عنده باش يفاصل المديان وحسن فيك ومتو باخل صادمني نفك فاصل المديان لا خاعو حوع ميان وقال انا ضيفك يا فاتح البيت يا ربي نضفى الاكل حتى نشاط عليه الرزق جيران مادام اللي كان عمى ونورو هاتل داخل في نسنا لا ضو ليه بل واعطيتو عينيه شاف بهم خايل نفتح نور وجهه وخرج زومة العميان مادام اللي كان هبيل وماشي باط يخوف الصبيان واعطيتو لي قيد وفاق ولا عاقل يفهم المعاني ويردهم اللي كان بكم ولسانه مايل ما يقدر ينطق شي حتى ومرت عليه وتكلم وعاد غير يفاصل بكلام بط اللسان فك الواحل يا ملان فك الواحل يا حلان مايل عجل لي طل في الساعة ما بقى عطلان باسمك الحسنى عليك الداخل واسمك العظيم العقيد المرسال يا فكرة في البحر مايل عجل لي طلبي في الساعة ما بطلان عليك داخل واسمك العظيم العظيم الديان حق المغالين والرسايل مام امس قرهان للوجه لك من فضل ضهايل وليك الحاج محمد ديان قايل عن نظم القول من هو جاي نانا عايشة كتوب دور امان وها محمد مفهوم واصل والدون بروس انضار هروت بنان قايل عن نظم القول من هو نانا عايشة كتوب رمان محبوب وراصل والبروك انظهروا يا جبر حالي يا جبر جبر لي يا حالي اخال زيان والسرعيبي يا سستر الزان وارحم ضعفي يا تراك يا سايل عن القول من هو قيدة عيش رمان بوها محمد مفهوم ولي واصل والبروك انظهروا كان فك الواحل يا حال يا ملان يا ملان نزل لي غاتع لوجه للي واحل ولا لك لو صابع صلان نزل توجه للي واحل للي فكيك لو صابع صلان فك الواحل يا حال يا ملان يا حلان يا كل واحل يا حال يا ملان كل واحل يا حال يا ملان من لغمة واتي أسقيك بيه من لغمة واتي ميه من لغمة راد واتي ميه من لغمة راد واتي I'm in the middle of the world. الميس ليه من الغمارة دواتميس يا رميس عواتميس I'm in love.